أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله لو تم لسرى هذا الإشكال في كل الموارد المشابهة لموردنا هذا، ونقصد بهذه الموارد المشابهة كل مورد يجتمع فيه شرطان: أولا يكون الموضوع كليا لا جزئيا، وثانيا يكون موضوع الجزاء عين موضوع الشرط. كما فيما نحن فيه، حيث أن الموضوع هنا فرضناه عبارة عن النبأ، والنبأ كلي طبيعي له أفراد، أي أولا، وثانيا موضوع الحق يعني موضوع وجوب التبين أيضا فرضناه هو النبأ نفسه. في كل مورد يكون هكذا، فإشكال المحقق الإصفهاني لو تم، يعني لو غضضنا النظر عن جوابنا الذي ذكرناه وهو الانحلال، لو غضضنا النظر عن جوابنا لو تم إشكاله، إذن يسري هذا الإشكال إلى كل مورد من هذا القبيل. قلنا إن السيد الهاشمي حفظه الله ذكر أن إشكال المحقق الإصفهاني لو تم فهو يسري حتى فيما إذا كان الموضوع جزئيا، كما إذا قيل إن جاء زيد فأكرمه. إشكال المحقق الإصفهاني لا يختص بما إذا كان الموضوع كليا خلافا لما قلناه، فحتى إذا كان الموضوع جزئيا مثل زيد، مع ذلك هذا الإشكال يجي. يعني بإمكان المحقق الإصفهاني أن يقول هنا أيضا أن هذا الشرط وهو المجيء هذا الشرط إما أن نفترضه قيدا في موضوع الجزاء، يعني في زيد، بأن نفرض أن الذي يجب إكرامه هو زيد الجائي، فالمجيء فرضناه قيدا في الموضوع. خب هنا لا مفهوم لهذا الكلام، ينتفي المفهوم. لماذا؟ لأنه إذا انتفى الشرط وهو المجيء سوف ينتفي الموضوع أيضا، لأن الموضوع هو زيد الجائي. فإذا انتفى المجيء يعني انتفى نصف الموضوع، وبالتالي ينتفي الحكم. لكن انتفاء الحكم حينئذ من باب شنو؟ انتفاء الموضوع، سالب انتفاء الموضوع، وهذا غير المفهوم. هذا إذا فرضنا الشرط قيدا في الجزاء، في موضوع الجزاء. وإذا لم نفرض الشرط قيدا في موضوع الجزاء، يعني موضوع وجوب الإكرام هو زيد ليس زيد الجائي. هنا يلزم أن يكون وجوب إكرام زيد مطلقا يشمل إطلاقه حتى إكرام زيد قبل أن يأتي، قبل المجيء، لأن المفروض هو أن المنطوق في طرف الجزاء عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد. طب هذا يصدق على إكرامه قبل مجيئه أيضا، مع أن هذا أمر غريب لا يلتزم به أحد، يعني أن يكون مطلق وجوب إكرام زيد ثابتا لزيد في فرض مجيئه. السلام عليكم. بحيث أنه على تقدير تحقق مجيء زيد يكون مطلق وجوب إكرام زيد ثابتا حتى إكرامه الواقع قبل مجيئه، هذا شيء لا يلتزم به أحد، يعني من الواضح أنه هكذا إطلاق غير ثابت في الجزاء، في طرف الجزاء قطعا. هذا ما أفاده حفظه الله. أقول هذا الإشكال، هذا الكلام قد نناقشه ونقول إننا نختار الشق الثاني. ذكرتم شقين، قلتم إما أن يكون الشرط قيدا في موضوع الجزاء وإما أن لا يكون. لا، نفترض نحن الشق الثاني وهو أن المجيء، إن جاء زيد فأكرمه، المجيء ليس شرطا، ليس قيدا في زيد في موضوع وجوب الإكرام، يعني موضوع وجوب الإكرام ليس هو زيد الجائي، زيد المقيد بكونه جائيا، لا. خب قلتم شنو؟ قلتم يلزم أنه شنو؟ يلزم شيء غريب وهو أن يكون مطلق وجوب إكرام زيد هذا ثابتا عند تحقق مجيئه، مطلق وجوب إكرامه حتى الإكرام الواقع قبل مجيئه. أقول لا، لا يلزم هذا المحمول، لأن الشرط وإن لم يكن قيدا في الموضوع كما فرضناه لكنه قيد في الحكم، الشرط يقيد الحكم لا يقيد الموضوع، نفس الجزاء نفس الحكم، مو الموضوع، مو موضوع الحكم موضوع الجزاء، لا، نفس الجزاء نفس الحكم يتقيد بالشرط. هذا أمر بيناه نحن في عند مناقشتنا للجواب الذي ذكره المحقق الإصفهاني على الإشكال الذي أورده، وهو أورد الإشكال وأجاب عن الإشكال في جوابه. ذكرنا بالأمس أظن أن الشرط يقيد الموضوع، يقيد الحكم، ولذا قلنا هناك أن قوله مثلا إن جاءكم فاسق بنبئين، الموضوع النبأ مو مقيد، لكن وجوب التبين مقيد بمجيء الفاسق. فإذا انتفى المجيء، مجيء الفاسق بالنبأ، ينتفي وجوب التبين، ينتفي وجوب التبين عن كل نبأ، الموضوع يبقى مطلق لكن الوجوب، وجوب التبين يتقيد بالشرط، ولذا قلنا يجي ذاك الإشكال إشكال المحقق الصانع أنه إذا لم يجي إذا جاء فاسق بنبأ فيجب التبين عن كل نبأ حتى نبأ العادل. فجوابه مو ما يفيد، قلنا جوابه لا يدفع الإشكال، يجي المحذور. الحاصل أننا قلنا أن الشرط إنما يقيد الحكم وعليه، فليس المنطوق في طرف الجزاء هنا عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد، لا، المنطوق عبارة عن خصوص وجوب إكرام زيد، ذاك الوجوب المقيد بالمجيء، الوجوب تقيد بالمجيء، مو كل وجوب إكرام زيد حتى الإكرام الصادق على قبل مجيئه، الإكرام الصادق قبل مجيئه، لا ليس هكذا. ليس المنطوق عبارة عن مطلق وجوب إكرام زيد الذي يصدق على إكرامه قبل مجيئه. إذن لا يلزم من ذلك إطلاق وجوب إكرام زيد للإكرام الواقع قبل مجيئه، وإنما المنطوق يريد أن يقول إذا تحقق مجيئه فحينئذ يثبت وجوب إكرامه، فهذا الوجوب إنما يثبت فيما إذا تحقق المجيء، أما قبل المجيء حتى لو أكرمناه فإن هذا الإكرام لم يقع على صفة الوجوب، لأن الوجوب كان مشروطا بماذا؟ بالمجيء. الإكرام الواقع قبل المجيء لا يقع على صفة الوجوب، فما يجي إشكال. على كل حال، خب نرجع إلى ما كنا نذكره، وهو أنه قلنا لولا الانحلال الذي ذكرناه لكان الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني ساريا إلى كل الموارد الأخرى المشابهة لموردنا، وفسرنا المشابهة يعني شنو. وحل الإشكال كما ذكرنا بالأمس، حل الإشكال في جميع هذه الموارد إنما هو بما قلناه من أن القضية ككل تنحل، كل القضية تنحل إلى عدة قضايا. فنحن في المقام عندما نواجه إشكال المحقق الإصفهاني نختار الشق الثاني، لأن هو ذكر نختار الشق الأول، هو ذكر شقين، قال إما أن النبأ الذي هو موضوع في الآية الشريفة إما هو طبيعي النبأ أو نبأ معين، إيش قال؟ إذا طبيعي النبأ يجي كذا، إذا نبأ معين كذا، نقول في مقام الجواب على هذا الإشكال نحن نختار الشق الأول، وهو أن المراد بموضوع القضية الشرطية في الآية الشريفة طبيعي النبأ، لكن كون الموضوع طبيعي النبأ هم في الشر وهم في الجزاء هذا لا يعني وجوب التبين عن كل نبأ بمجرد تحقق مجيء الفاسق بطبيعي النبأ، هذا مو معناه كما تصورتم، يعني تصور صاحب الإشكال أنه عندما يكون الموضوع طبيعي النبأ قال شنو، قال هذا يلزم منه أنه كلما جاء فاسق بنبأ إذن يجب علينا أن نتبين كل الأنباء حتى أنباء العدول، لا، ليس هذا معناه. إذا افترضنا أن طبيعي النبأ هو الموضوع في الشر وطبيعي النبأ أيضا هو الموضوع في الجزاء، يعني إن جاء فاسق بطبيعي النبأ فيجب التبين عن طبيعي النبأ، هذا شنو معنى؟ هذا ينحل، هذه القضية الواحدة تنحل إلى عدة قضايا. يعني إن جاء هذا الفاسق بنبأ يجب التبين عن هذا النبأ مو عن كل الأنباء حتى أنباء العدول، وإن جاء ذاك الفاسق بنبأ يجب التبين عن ذاك النبأ، وإن جاء ذاك الثالث يجب التبين عن ذاك النبأ، وهكذا. القضية الشرطية عندما يكون في شرطها وجزاؤها موضوعهما عبارة عن الطبيعي له أفراد كثير، فبعدد أفراده تنحل هذه القضية، تنحل القضية الشرطية الواحدة إلى عدة قضايا. يعني الطبيعي النبأ هنا راح يصير مو فقط في أنباء الفاسقين، يعني قصدكم طبيعي النبأ هنا راح يصير فقط للأفراد الأنباء الفاسقين، يعني فقط النبأ الفاسقين. إيه؟ يعني طبيعي النبأ بما هو نبأ، يعني هاي القضية تنحل إلى عدة قضايا، في كل قضية أكو معلق ومعلق عليه وتعليق. إحنا هالقضية اللي شققنا على الثلاثة عرفنا أنه طبيعي النبأ مو كل نبأ، وإنما طبيعي النبأ الأنباء اللي أتوا بهم الفاسقين، يعني هذا المقصود يعني؟ لا طبيعي كل نبأ. لا، ليس المقصود أن الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق، الموضوع الطبيعي، والطبيعي شنو؟ كلي، والكلي يعني شنو؟ قابل للانحلال. ومعنى أنه كلي وقابل للانحلال هو أنه ينحل حكمه بتبع انحلاله هو. إذا هو كلي وقابل للانحلال إذن حكمه أيضا ينحل. حكمه ما هو؟ وجوب التبين المعلق، مو كل وجوب تبين، وجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، هذا حكمه، هذا كله ثبت لكل نبأ، كل نبأ وجوب التبين فيه معلق على مجيء الفاسق به. طبعا ما يجي الإشكال إذا جاء به عادل، معناه أنه ما تحقق الشرط، المعلق عليه ما تحقق. كل نبأ طبيعي النبأ هذا حكمه عبارة عن حكم معلق، مو حكم ناجز وجوب التبين وقبل، حكمه معلق على مجيء الفاسق. إذن هنا عندنا قضية كلية لها موضوع شرطي ولها محمول جزائي، هذا المحمول الجزائي ينحل، فكل حصة من طبيعي النبأ لها حصة من وجوب التبين المشروط بمجيء الفاسق به. هيك وجوب تبين كل حصة من النبأ حتى نبأ العادل له حكم، لها حكم، حكمها وجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق. وبعبارة أخرى كل نبأ له حكم مشروط وهو وجوب التبين فيما إذا جاء به فاسق، فمتى ما جاء فاسق بحصة بنبأ أصبح وجوب التبين فعليا بالنسبة إلى تلك الحصة مو إلى كل الحصص الأخرى، لأن الحصص الأخرى الوجوب في حقها ما صاير فعلي إذ لم يتحقق شرط الوجوب وهو المجيء الفاسق. كل حصة، كل ما جاء فاسق بنبأ يعني تحققت حصة من هذه الحصص، إذن أصبح الوجوب فعليا بالنسبة إلى هذه الحصة، لا أن الوجوب أصبح فعليا بالنسبة إلى سائر الحصص. شو العلاقة؟ سائر الحصص الوجوب لم يصبح فعليا في حقها لأن الشرط لم يتحقق في حقها. الشرط وهو مجيء الفاسق ما تحقق بالنسبة لسائر الأنباء. فلا يثبت بمجيء فاسق بنبأ، لا يثبت وجوب التبين بالنسبة إلى كل الأنباء، يعني طبيعي النبأ الحصص الأخرى التي لم يتحقق فيها الشرط. هذا هو حل المغالطة، حل الإشكال. وبهذا تم الكلام حول الصيغة الأولى للإشكال الثاني في المقام، حيث قلنا إن الإشكال الثاني على الصيغة الأولى، لأن قلنا الإشكال الثاني من إشكالي التمسك بمفهوم الشرط في آية الشريفة لإثبات حجية خبر واحد إشكالين كان أكو. إشكال الأول مالت الشيخ اللي ذكرناها أن القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع. إشكال الثاني قلنا هذا الإشكال الثاني غير إشكال الشيخ وله صيغتان، الصيغة الأولى هي اللي طرحها المحقق الإصفهاني وقد تم كلامه. الصيغة الثانية لهذا الإشكال الثاني عبارة عن الصيغة التي طرحها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. طبعا هي بروحها ترجع إلى الصيغة الأولى لكن مع تطوير يعني أفضل. يقول رحمه الله السيد الأستاذ الخوئي على ما في تقريرات بحثه، يعني في دراسات التي كتبها جد السيد حفظه الله، دراسات أول تقرير للسيد الخوئي يطبع مع السيد علي الشاهرودي رحمه الله. هناك أعطيكم العنوان أيضا، في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 160 إلى 161. يقول إن موضوع القضية الشرطية في الآية إما هو طبيعي النبأ وإما هو نبأ الفاسق بالخصوص، أحدهما، إما الموضوع الطبيعي أو المقيد مو طبيعي يعني نبأ الفاسق، وكلا الشقين فيه محذور. إذن ما يمكن أن نجعل الموضوع النبأ لا بالطبيعي لا بنحو الطبيعي ولا بنحو نبأ الفاسق. وإذا ما أمكن أن نجعل النبأ موضوعا للقضية فالآية الشريفة ما لها مفهوم، لأن المفهوم متوقف على أن يكون الموضوع هو النبأ حتى ينحفظ هذا الموضوع عند انتفاء الشرط. إذا ما أمكن جعل النبأ موضوعا معناه أنه المفهوم انتفى. هو الآن ليش كلا الشقين فيه محذور؟ يقول إن كان الأول يعني إن كان الموضوع عبارة عن طبيعي النبأ يلزم منه الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني، وهو أنه هذا معناه أنه كلما جاء فاسق بنبأ يجب التبين عن طبيعي النبأ حتى نبأ العادل، وهذا غريب، هذا لا يلتزم بها، باطل كما عرفنا. إذن هذا الشق باطل. وإن كان الثاني يعني أن يلتزم بها، وإن كان الثاني يعني الموضوع عبارة عن نبأ الفاسق مو طبيعي النبأ، إذن هذا معناه أنه إذا انتفى الشرط، إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ سوف ينتفي الموضوع أيضا، لأن بقى الفاسق بعد ماكو، بانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، لكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا ليس هو المفهوم المصطلح، هذا سالب انتفاء الموضوع. يعني مفاد الآية يصبح هكذا: نبأ الفاسق إن جاءكم به الفاسق فتبينوا. خب، أما إن لم يجئ الفاسق وبعد ماكو نبأ فاسق أصلا، تصبح القضية الشرطية مسوقة لبيان الموضوع، والقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع ما لها مفهوم. فعلى كل الشقين يجب يأتي محذور. ثم بعد ذلك هو رحمه الله يصبح بصدد الإجابة والرد على هذا الإشكال الذي طرحه بعنوان توهم، لأنه يذكره بعنوان وهم، هذا الإشكال بهالعنوان ذكره، فيجيب على هذا الوهم. يقول: القيود تختلف من حيث رجوعها إلى الموضوع أو إلى الحكم، بعض القيود ترجع إلى الموضوع، بعض القيود ترجع إلى الحكم، فإن القيد تارة يرجع إلى الموضوع بحسب ظاهر القضية كما في موارد الوصف، عندما يقال مثلا: أكرم العالم العادل، هنا العادل صفة وصف للعالم. خب، هذا القيد قيد العدالة، قيد لماذا؟ قيد للعالم أو قيد لوجوب إكرام العالم؟ لا، قيد للعالم، للموضوع بحسب ظاهر القضية، لأن ظاهر القضية هاي القضية بحسب تركيبها اللفظي، إذا ألقيت، إذا هذه العبارة ألقيت على النحوي الذي يعتني بالتركيب الظاهري للكلام، ما له شغل بالمعنى النحوي. عندما يريد النحوي أن يعرب هذه العبارة، شلون يعربها؟ من يجي للعادل يقول: العادل صفة لماذا؟ للعالم، وتابع للعالم، فبحسب ظاهر القضية القيد يرجع إلى الموضوع، تعالى هكذا. وأخرى القيد هم يرجع إلى الموضوع، لكن لا بحسب ظاهر القضية، بحسب ظاهر القضية لا، وإنما بحسب حكم العقل. العقل هو الذي يقول أن هذا القيد قيد لهذا الموضوع، كما في موارد توقف الحكم عقلا على القيد، كقولنا: إن رزقت ولدا فاقتنه. خب، الحكم وهو وجوب الختان عقلا متوقف على أن يكون هناك ولد حتى يختن، بحسب ظاهر الكلام ماكو وصف موصوف قيد مقيد، بحسب الإعراب ما عندنا وصف موصوف، فالقيد بحسب ظاهر الكلام ما يرجع إلى الموضوع، لكن بحسب العقل، العقل هو اللي يقول رزق الولد هو شرط تحقق موضوع وجوب الختام، لأن بدون وجود ولد لا موضوع لوجوب الختام. هذا أهم شكل. وثالثة يقول: لا يكون شيء من الأمرين، يعني القيد لا هو بحسب ظاهر الكلام يرجع إلى الموضوع، ولا هو بحسب حكم العقل يرجع إلى الموضوع. إذا هذا فحينئذ نقول أن القيد يرجع إلى الحوق للموضوع. فإذا رجع القيد إلى الحوق يعني الموضوع شنو ما مقيد، الموضوع ما مقيد بالشرط. فإذا انتفى الشرط الموضوع يبقى محفوظ ويثبت المفهوم، يعني بانتفائه لا ينتفي الموضوع وإنما ينتفي الحوق. بانتفاء الشرط لا ينتفي الموضوع لأن الشرط لم يصبح قيدا للموضوع حتى ينتفي الموضوع بانتفائه. إذن القيود تختلف في رجوع بعضها إلى الموضوع وبعضها إلى الحكم، إلا أن هذا الاختلاف إنما هو بحسب مقام الإثبات، وأما بحسب مقام الثبوت والواقع ماكو اختلاف. كل القيود لابد من أن ترجع إلى الموضوع، ماكو عندنا قيد يرجع إلى الحكم من دون أن يرجع إلى الموضوع. يعني الحكم مقيد بقيد لكن موضوع هذا الحكم مطلق، هذا ما يصير، هذا ما ممكن. كل قيد يرجع إلى الحكم يعني كلما ثبت حكم مقيد بشرط مستحيل أن يكون هذا الحكم المشروط بهذا الشرط ثابتا على موضوع مطلق ما مقيد بهذا الشرط. يعني ينسحب التقييد للموضوع، ينسحب التقييد للموضوع، هذا بحسب اللب والواقع. فحتى ما هو قيد للحكم إثباتا يقول السيد الأستاذ الخوي هو قيد للموضوع ثبوتا، لأنه يستحيل ثبوت الحكم المقيد على الموضوع المطلق. وهذا هو معنى ما يقال من أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع. وعليه ففي المقام يقول نلاحظ أن الشرط والقيد، ما هو في الآية الشريفة الشرط والقيد؟ هو كون المخبر فاسقا، إن جاءكم فاسق، كون المخبر أو الجائي بالنبأ فاسقا، هذا الشرط والقيد. وإن كان قيدا للحكم يعني قيدا لوجوب التبين بحسب مقام الإثبات، لكن ليش بحسب مقام الإثبات هو قيد للحكم مو للموضوع؟ باعتبار أنه المستظهر من سياق اللفظ وسياق التعبير هو أن الموضوع طبيعي النبأ، وأن الشرط يعني مجيء الفاسق هذا قيد للحكم يعني وجوب التبين ليس قيدا للموضوع، لأنه لا هو وصف للموضوع ولا هو مما يتوقف عليه الحكم عقلا. إذن هو قيد للحكم، فهو قيد للحكم بحسب ظاهر الكلام وبحسب حكم العقل ليس قيدا للموضوع. هذا صحيح هو قيد للحكم، لكن يقول السيد الأستاذ الخوئي لكن هذا إنما هو بحسب مقام الإثبات. إذن تخرج القضية إذن عن كونها مسوقة إثباتا لبيان الموضوع، لكن بحسب مقام الثبوت يكون هذا الشرط وهو كون المخبر فاسقا، يكون هذا الشرط قيدا للموضوع أيضا. ليش؟ لما قلناه من أنه يستحيل أن يثبت الحكم المقيد بقيد يثبت على موضوع مطلق. وعليه فالحكم بوجوب التبين موضوعه ثبوتا وواقعا، موضوعه ليس عبارة عن طبيعي النبأ بل موضوعه مقيد ثبوتا، موضوعه نبأ الفاسق وجوب التبين، هذا الحكم المذكور في الآية موضوعه نبأ الفاسق، ما يمكن أن يكون موضوعه طبيعي النبأ. فحينما يأتي الفاسق بنبأ يجب التبين عن ماذا؟ عن نبأ الفاسق بالخصوص، لا عن كل نبأ حتى نبأ العادل حتى يجي الإشكال. هكذا أجاب رحمه الله على هذا الإشكال. ثم ينظر هذا بنظير، يقول نظير هذا قوله، يعني نظير الآية الشريفة العبارة التي لعلها في بعض الروايات، إذا كان الماء قد ركر لم ينجسه شيء. طب هذا الكلام هل يدل على أن هذا الحكم وهو عدم التنجس يعني عدم الانفعال، هذا الحكم ثابت لكل ماء؟ عندما يتصف ماء من المياه بالكرية إذن كل المياه الأخرى تعتصم؟ مو هيجي، هذا مثل هنا إذا إجا فاسق بنبأ فكل الأنباك يتبين عنه، مو هيجي. ليش؟ والسر هذا، يقول السر هو أنه ما دام الشرط وهو مجيء الفاسق أصبح قيدا للحكم، فبالتالي يرجع يصير قيدا لشنو؟ للموضوع أيضا حتما، لأن مستحيل أن يكون حكم مقيدا بقيد لكن الموضوع يبقى مطلق وغير مقيد. فهذا الكلام لا يقتضي أنه عندما يتصف ماء بالكرية إذن لا يتنجس كل ماء في العالم بملاقاة النجس، وإنما هذا الكلام معناه أنه عندما يتصف ماء بالكرية لا يتنجس الماء الذي هو كر، لا يتنجس بملاقاة النجس، مو كل ماء، يعني الموضوع يتقيد. هذا ما أفاده رحمه الله. ويأتي دراسة هذا الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.